ومن سماحه هذا الدين ان ساوى بين الناس. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وها هو نبي الرحمه عليه الصلاه والسلام لا ينظر الى فوارق اللون والجنس والنسب ويقول ان الله لا ينظر الى صوركم والوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي حجه الوداع يبين صلى الله عليه وسلم ذلك صراحه للناس اجمعين فيقول عليه الصلاه والسلام ايها الناس ايها الناس الا ان ربكم واحد الا ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى الا بالتقوى. فبالله عليكم أي حضارة حققت مبدأ المساواة الحقة والعدالة الراشدة كما حققها الإسلام؟ وأي رجل عظيم ذلك النبي الكريم الذي ساوى بين بلال الحبشي وحمزة القرشي؟ بل كان صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. أخي المبارك أخي الكريم هذا هو الإسلام وهذه سماحته وها هو نبي الإسلام وهذه رحمته. فما أحوجنا في هذا الزمان الذي انتشر فيه العنف والتطرف والغلو والتعصب، ما أحوجنا إلى النظر في سيرة سيد المرسلين التي تهدي إلى الحق والوسطية في هذا الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب